أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله نتكلم بقى عن المد المنفصل والمتصل. المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة اللي بعديه. مقدار مده 4 حركات، ويمكن قصره لحركتين. 4 حركات يعني احنا قلنا المد الطبيعي حركتين، والحركة برفع الاصبع وخفضه كده حركتين. المد المنفصل 4 حركات يعني المد الطبيعي مرتين. زي ايه بقى المنفصل؟ قلنا تكون حرف المد في اخر الكلمة والهمزة في اول الكلمة اللي بعديه، يبقى المد والهمزة منفصلين عن بعض، مش في كلمة واحدة، في كلمتين. زي إنا أنزلناه، إنا أدي المد أهو، وأنزلناه أدي الهمزة في أول الكلمة اللي بعديها. إنا أنزلناه يمد 4 حركات. إنا أعطيناك الكوثر مثلا. يعني عندنا بقى المد المتصل. مد المتصل يعني المد والهمزة في كلمة واحدة، ويمد برضه 4 حركات زي المتصل. هو مد يمد 5 حركات، ولكن الأفضل هو مد 4 زي المنفصل. المد المتصل بقى المد والهمزة في كلمة واحدة، زي مثلا الملائكة. الملائكة كده 4 حركات. عندنا مثلا سوء، المفروض السين يبقى عليها ضمة، سوء. أو سيئت، سيئت، أدي المد والهمزة في كلمة واحدة. المد 4 حركات اللي هو المنفصل، ممكن قصره حركتين، أما المتصل ما ينفعش يقصر. ماشي، لو حد عنده استفسار عن حاجة لو سمحتوا معلش اتصلوا يعني وقولولي.